محمد تظل. ما شاء الله. دولة محمد، دولة محمد تظل. المجرات تظل مرفوعة رايتنا، رب السماوات حفظنا وحفظ دولة محمد، دولة محمد، دولة محمد. الشاعر الأديب جابر الكاظمي صحيت والكل موالي صوت ناديته، عهد عندك عهد واليوم وفيت يا مل المصطفى أولاد واسيت، حضارتي بدولته وعاصمة ذريته، وضاع رب السماء اي محروس محمد وباهل محروس. هلا بيك محمد وباهل، مرقد امامك علي ومرقد ابو الاكبر، مرقد جواد الايمه موسى بن صيح، مرقد امامك. هلا بيك مرقد جواد الأيم موسى بن جعفر، العسكريين مجدنا ومجد أمتنا، رب السماوات حفظنا وحفظ دولتنا. دولة محمد وينك؟ دولة محمد، دولة محمد تظل. سمعني سمعني، دولة محمد كل المجرات، كل المجرات تظل مرفوعة رايتنا، رب السماوات حفظنا وحفظ دولة محمد. إيدك دولة محمد، صيح بكل إرادة وما أفتلوه همة، أصيح بكل إرادة وما أفتلوه همة، الشخص يتقي يميب آدابه وبعلمه، تظل قاعد نجف موقع تظل قاع موقع. سمعني سمعني، تظل قاع ما شاء الله موقع. اي معالم للعليم والأدب والحكمة، بعلي العالي بعلي العالي. وينك العليل بعد بعد بعد العليل، اعتلت وفتي قرتي الأمة، علي ومرقد علي الفردوس والرحمة، علي ومرقد دخلنا نحتم بسده، يا بالحسن يا علي يا تحضر الشبعت، يا ما هتفنا ودخلنا نحتم بسده، يا بالحسن يا علي يا تحضر الشبعت، وفاق فضل أبو حسين مضت وانتهت شدتنا رب السماوات حفظهم دولة دولة محمد أعلى دولة محمد دولة دولة محمد ما شاء الله شباب شباب دولة محمد دولة محمد فدوة فدوة روحنا كل المجرات مرفوعة رايتنا رب السماوات حفظ حفظ دولة دولة محمد سائل سأل يا أرض للعترة زيارتها ألف حجة ألف عمرة زيارتها ألف حجة كربلاء العبرة والعبرة أقل بكربلاء العبرة تربتها الشفا وبيها على التبرة يا الله تربتها الشفا وبيها عريض رب العريش بيها وضع سره أبو الأكبر سقاها بفيض دم نحره أبو الأكبر سقاها بفيض دم نحره يا قبر ارفع دعاك وبقلب واعي رب العرش ما يخيب دعوته يا قبر ارفع دعاك وبقلب واعي رب العرش ما يخيب دعوته الداعي ودمعة العين دعين هذه دعوتنا رب السماء دولة محمد أعلى دولة محمد تظل شباب ما شاء الله لا تظل ساكن اطلب أجرك منا منا دولة محمد حفظ دولة دولة محمد هلا هلا دولة محمد مروج الكاظمية البار يحميها اي والله ايدك ايدك ايدك ارفع رحم الله والديك مروج الكاظمية البار يحميها مدينة امتازت بطيبة أهالي مدينة امتازت بطيبة أهالي أصيل الكاظمية وشرف يكفيها أصيل الكاظمية وشرف قرائن القوافي تنزلت بيها قرائن القوافي تنزلت بيها إذا مهموم طال الحاجة فيها يا الله إذا ما مطالب حاجة فيها إيه موسى الكاظم الكل حاجة الحوائج ثبت بالكرم منهاج لفظ يردك أبد من تطلب باب الحوائج ثبت بالكرم منهاج لفظ يردك أبد من تطلب من كاظم الغيظ طلب مني لحاجتنا من كاظم الغيظ بعد ونا ونا كاظم الغيظ طلب مني لحاجتنا رب السماوات أولاد محمد أعلى صيح دولة دولة محمد تظل دولة محمد دولة محمد نعيم الجنة مرقد موسى بن جعفر نعيم الجنة مرقد موسى بن جعفر يسيلهم قلب البائس المعتر يزيل هموم قلب البائس المعتر ضريح ابن الجوادي مثلي المصدر إذا زاير يقصد الحار رتاو ويحضر تهزن نايبة ويا حالة يتذكر على مصاب الجواد دموع عتتفجر لوحة جواد الأيمة وحجة الباري نهر المدامع يظل طول العمر جاري لوحة جواد الأيمة حجة الباري نهر المدامع يظل طول العمر جاري واللهفة ارواح دعنا تجري دمعتنا رب السماوات بدو اروح له دولة محمد دولة محمد هلا بيك دولة محمد اعلى اعلى دولة محمد ما شاء الله يا حرسك الحسين أجرك على الجوادين دولة محمد كل المجرات تظل السماوات ما شاء الله إيه دولة محمد عن روح الجوادي طوحي الحادي نسف طودي ونسف طودي الصبر والتساوى بالوادي أنا ورثت الحزن من حزين أجدادي يرد بيوم ميلادي يا ريت الموت اخذني بيوم حزين واسمع ضمير العالم ينادي الخالق عظم اجرك يا علي الهادي الخالق عظم اجرك يا علي الهادي الهادي والعسكري دمعة حزن يهدي نرفع ايادي دعاء الفرج للمهدي للهادي والعسكري دمعة حزن يهدي نرفع ايادي دعاء الفرج للمهدي يا حجة الله رفعنا الليل صرختنا يا حجة الله رفعنا الليل صرختنا رب السماوات وينك دولة دولة محمد هلا هلا صيح دولة محمد تظل كل المجرات تظل مرفوعة رأي